وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظلموهم من الكتاب وياخذهم وغضب في قلوبهم الحاج. الله الله وأورثكم أرضكم وديارهم وأموالهم. يا صلاة الناس يا عم الله أكبر. يا لك الله من فضله الحج. الله أكبر. وأورثكم أرضكم وديارهم وأموالكم على كل شيء قدير يا مولانا. يا I'm دان يا مولانا عشان خاطر حبيب النبي. دان يا مولانا. الله أكبر. الله أكبر. يا يا مولانا الله أكبر. يا سلام. يا أيها النبي يزيدك من نعيم الله يا مولانا. قل الله أكبر. قل أزواجك إن كنتن تردن الحياة يبارك لك يا شيخ ويديك الصحة. الله أكبر. الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. نعم. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. وإن كنتم تريدن الله نعم يا مولانا نعم. ودا ودا خيرة فإن الله أعز بالمحسنات منكن الله يفتح عليك يا مولانا. الله يكرمك يا بركة. الله أكبر. الله يجزيك خير. الله أكبر. الله أكبر يا بيت القرآن يا عم. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار يا قارئ. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يصلح حالك يا رب يديك الصحة. وإن كنتن تردن الله من نعيم الله. الله أكبر.

النساء والله الله الله الله الله يا نساء الله أكبر. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إذ اتقيتم فلا تقطعن بالقرن. نعم إذ اتقيتم فلا تقطعن وقوم في بيوتكم ولا تبرج الجاهلية وأقمنا الصلاة. الله أكبر. يعني دي يا مولاي عشان خاطر سيدنا النبي ده. وأقمنا الصلاة. الله أكبر يا مولاي. الله أكبر. وآتينا الزكاة. أكبر. وأطعنا الله ورسوله. وقال في قلوبكن ولا تبرجن سوقت عليك النبي، احنا من شما نشوفك من كل 10 سنين سوقت عليك النبي يا عم الحاج. الله اكبر، الله اكبر، الله يا مدرس، الله يا عمي، الله الله يا مدرس، الله اكبر. الله يخرب بيت اللي ما يجيبكش يا عم الحاج سايس، الله وكل معاه فلوس يدخل عليك والله وما يجيبكش. الله اكبر، الله وقرن في بيوتكم. نبي تاني دي عم وقرن في بيوتكم. طبعا يا سيوة عايزة كلام. الحمد لله. ولا تتقرن تتقرن الجاهليه الاولى. واقمنا الصلاه. وآتينا الزكاة. نعم. وأطعنا الله ورسوله. وقال في قلوبكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة الله اكبر يا مولانا. جميل والله يا مولانا. صلاه النبي، صلاه النبي عليك، ربنا يبارك لك في ابنك يا مولانا. الله يحفظك من كل سوء يا مولانا. الله ونطعنا الله ورسوله. الله اكبر يا مولانا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. رضي الله عنك. الله أكبر يا مولانا. الله أكبر يا مولانا. رضي الله عنك. الله عنهم جميعا. إنما يريد الله خلي بالك معانا هنا دكتور صلاح ما ينفعش. هو اكبر. ايوه منور منور اكبر. انما نريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. رضي الله عنهم جميعا. الله يكرمك يا بركة. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله يفتح عليك يا شيخ يزيدك من نعيم الله ويكرمك بالصحة على طول. وكون ما يتلى في بيوتكن كده يا راجل. الله اكبر عليك. جميل يا مولانا. اكبر. ان الله كان لطيفا خبيرا. ايوه يا استاذ ما شاء الله. صفات الحميده قدير. ان المسلمين بالجمال والحلاوة اليوم. والخاشعين والخاشعات. الله أكبر. الله أكبر. نعم نعم نعم أستاذ عظيم. ولمتع صدقين ولمتع صدقين. الله الله الله أكبر. الله يفتح عليك يا مولانا. والصائمين والصائمات. الله أكبر. والقانتين والقانتات والمتصدقين والمتصدقات يا مولانا جميل يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لكم مغفرة لا عليك يا مولانا. امين يا رب. الله اكبر الله اكبر يا عمي. الله اكبر. لو قعدت تقرا حفظ الغامض صحيح. دل قطاع. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا مدرسة جميل يا حاج جميل. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك فازوا يا بختين غسيل عليك يا الله وتقضي في نفسك الله بدين وتخشى الناس والله أحق الله أكبر. نعم يا مولانا نعم. الله أكبر. عليك عليك يا حاج. منورة. فلما قضى زيد منها وطرا فلا تقضي زيد منها وقضيت وجهك كذلك إلى الله أكبر. يا صلاة النبي لف عليك يا مولانا. لكي لا يكون على المؤمنين حرج. الله أكبر. الله وقفات الله. الله أكبر. امين يا رب. مرات ومرات مولانا والله. الله اكبر. وكان امر الله الله مفعولا. نعم فلما قضى زيد منها زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في يا مبدع يا مولانا والله اكبر جميل رب الذي انزل عليك النور ويزيدك من نعيم الله مولانا والله امين وكان امر الله مفعولا الله اكبر الله اكبر ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له الله اكبر اكبر عليه الصلاه والسلام نعم اكبر نعم يا مولانا سنة الله في الذين خلوا من قبل طيب خير وكان أمر الله قدرا وكان أمر الله قدرا محظورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الله اكبر الله اكبر عالية خالص الله اكبر اللي ياك عامة يا حاج الله الله اكبر ثاني مولانا والنبي الذين يبلغون رسالات الله مفيش كوباية ثانية تحت واحدة تحتها خمس سنين روح حول جبهة لك روح بالسلام الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى نصيبا. الله الله اكبر. نعم نعم عليك يا مولانا. سيدي يا سيدي. الله يا استاذ يا بركه. صلاه النبي. جميل يا حاج. ربنا يبارك فيك يا مولانا. وكفى بالله حسيبا. نعم يا مولانا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما كان محمد نبا Thank you. الحلاوه دي. ما يفتح عليك يا عم شكسان. ده تجلي من الله اللي نادى عليك. حاجه عظيمه. وكان الله بكل شيء عليم. خلي بالك يا عم، خلي بالك، خلي بالك. الله أكبر، يا أيها الذين آمنوا لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ادعوا الله ذكرا كثيرا. ذكرا وسهرا وسهرا. يا يا مولانا مش كده، ده انت مدرسه يا مولانا عيد، ده كلام برضو. يا سبحان الله. الوقف عندك حكايه خالص. الله اكبر. الله يكرمك. ربنا يدي الصحه، ربنا يقف على العرض السكون وكله يا اخي. بس الله يفتح عليك يا مولاي. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات إلى النور. الله أمين. وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. نعم. أمين يا رب. تحيتهم يوم يلقونه سلام. الله اكبر. عظيم. اللهم احسن الختام يا رب. واعد لكم Thank you. شهيد. الله عليك الله الله. وكان بالمؤمنين رحيما. نعم تحياتكم يوم يلقونه سلام. الله وأعد لهم أجرا كريما. الله الله رضي الله عنهم جميعا. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. أمين يا رب. نعم يا رب. يا أيها النبي إنا أرسلناك تاجدا الله أكبر. يا يا أيها النبي الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا